الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستأنف اليوم إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب العلل في الأحاديث. قال: وجه آخر من الناسخ والمنسوخ. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا. قال: وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. قال الشافعي: فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي عام الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، استدللنا على أنه لم يصل صلاة الخوف إلا بعدها إذ حضرها أبو سعيد، وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت عامتها، وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف. قال: فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر أو عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غيره، ولكن تصلى كما صلى رسول الله. والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا عن يزيد بن هارون. هذا الباب عنونا كما ترون باب العلل في الأحاديث، وهذا ينبغي على طالب العلم أن يفرق في الاصطلاحات بالنسبة لقائليها. فالعلل هذا اللفظ إذا جاء على ألسنة من يبحثون في علم العلل، علل الأحاديث كاختلاف الوقف والرفع أو الإرسال والرفع إلى غير ذلك من العلل التي تؤول إلى تضعيف الحديث، هؤلاء الأئمة الذين يتكلمون في هذا العلم كالبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة يقصدون بالعلل هذا المعنى الذي سبق، وهي العلل الخفية التي قد يضعف الحديث بها. والفقهاء إذا استعملوا لفظ العلل كالشافعي مثلا وغيره من الفقهاء، فمثلا يقولون: وهذا حديث له علة، لا يقصدون علل النقاد، وإنما يقصدون أي السبب الذي يمنع من العمل بالحديث، لا أن الحديث ضعيف، كالمثال الذي ذكره الشافعي هنا. فالحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره المشركون حتى صلى الظهر والعصر والمغرب بعد أن غربت الشمس كما هو في الصحيحين. أصل الحديث. فالفقهاء يقصدون هذا حديث معلول، يقصدون أي ما منع من العمل به، منع من العمل به لأجل مانع، كأن يكون مثلا كأن يكون الحديث منسوخا فيقولون له علة، لا يقصدون علل النقاد تصحيحا وتضعيفا، وإنما يقصدون علة أي سببا يمنع من الحديث وإن كان صحيحا. فالشافعي هذا قصده رحمه الله. فهذا ينبي على أن طالب العلم حين يتكلم عالم باصطلاح ما، أنك لابد أن تفهم هذا الاصطلاح عند أهل الفن إن كان المتكلم محدثا أو فقيها أو لغويا أو مفسرا، أن تفهم ماذا يقصدون بهذا الاصطلاح في علمهم، حتى لا تحمل كلام العالم ما لا يحتمل، وبالتالي تحمل على كلامه معنى باطلا لم يقصد، لأنك لم تدرك مقصوده من هذا الاصطلاح. هذا أولا. أما ما يتعلق بهذا الحديث فإنما هو مقصود الشافعي أن يبين كما أن في القرآن ناسخ ومنسوخ، وقد سبق البحث والكلام في هذا، كذلك في الأحاديث يوجد منها ناسخ ومنسوخ. فمثل على المنسوخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة حين حبسه المشركون لم يصلي صلاة الخوف، وإنما أخر صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس، ثم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم، قال الراوي أو قال قبورهم نارا، كما شغلون عن الصلاة الوسطى عند مسلم صلاة العصر، صلاة العصر. إذن فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة؟ الشافعي رحمه الله يقرر لأنه لم يكن قد شرع صلاة الخوف في ذاك الوقت، ثم يستدل بما يرويه أبو سعيد الخدري، وذلك أي فعل ذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا أو ركبانا كما تقدم معنا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبين وغير راكبين، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. إذن فلما شرعت صلاة الخوف لم يجد أن تؤخر الصلاة، لأن التأخير عند الاضطرار، وأنت الآن لست في اضطرار، بل يجوز لك أن تصلي وأنت تحمل سلاحك متجها للعدو، فرجالا أو ركبانا. إذن فلا تؤخر الصلاة عن وقتها، لأن الحكم قد استقر في أن لك أن تصلي صلاة الخوف. وهنا بحث ملحق، وهو أنه يشرع الجمع بين الصلاتين للضرورة والحاجة، يشرع الجمع بين الصلاتين للضرورة والحاجة، كما هو معلوم فيما يتعلق بحديث المستحاضة حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعجل الظهر، أن تعجل العصر مع الظهر أو تؤخر الظهر مع العصر، وهو حديث المستحاضة المعروف. كذلك حديث النسائي من حديث ابن عمر أو غيره، إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى فوتها فليصلي تلك الصلاة. فهذا الجمع عند وجود عذره لا يقال بأنه أخر الصلاة، كما أنه لا يقال أن المستحاضة أخرت الصلاة، بل يقال هذا الجمع لهذا العذر هذا هو وقت الصلاة، كحال المسافر، المسافر له أن يجمع، فلا يقال بأن المسافر أخرج الصلاة عن وقتها، وإنما يقال هذا الوقت بالنسبة للمسافر هو وقت صلاته، فله أن يصلي الصلاة في وقتها، وله أن يصليها في وقتها البديل مع جمعها مع الظهر مع العصر أو المغرب والعشاء، فهذا أيضا مما يلحق بالبحر. فمقصود الشافعي من هذا باختصار أن يبين أنه لا يحل لأحد الآن أن يؤخر الصلوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الفعل إنما هو منسوخ قبل أن ينزل قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فدل ذلك على أن الحديث ينسخ بعضه بعضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الفعل فيصير منسوخا إذا دل عليه الدليل، أو يقول القول فينسخ كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة مجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه بعض صور صلاة الخوف، وقد ذكروا أنها وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام على عدة صور، ومن هذه الصور هذه الصورة أنه صلى ركعة ثم ثبت قائما فأتم من خلفه الركعة الثانية ثم سلموا وانصرفوا، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلوا معه الركعة الأخرى بالنسبة له الركعة الثانية ثم ثبت ينتظرهم حتى أتموا ركعتهم الثانية فسلم وسلموا معه. هذه صفة، وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه وصف صلاة الخوف في كيفية صلاته على سبعة أوجه أو تزيد أو تقل. المقصود وهذا الاختلاف هو الذي يسميه الفقهاء اختلاف التنوع في الأفعال أو الأقوال، في الأفعال كصلاته في صلاة الخوف، في الأقوال كالتشهدات الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا التنوع في الأقوال والأفعال كله مشروع ما دام أنه ثابت، فنحى الشافعي رحمه الله إلى ما يتعلق بصلاة الخوف ذاكرا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عن مالك رحمه الله بإسناده. نعم. قال: أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي مثله. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي عن أبيه عن النبي. نعم. وطريقة أهل العلم أنهم يسوقون الأحاديث التي فيها ضعف أو الأحاديث الضعاف في باب الشواهد والمتابعة، هذا صنيع أئمة السلف كما يقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول في معنى كلامه: وأئمة السلف حين يقررون المسائل سواء كانت متعلقة بالاعتقاد أو متعلقة بالأحكام، فإنهم يسوقون الأدلة الصحيحة ثم يقرنون مع تلك الأدلة ما يستأنس به مما يدل على أصل ما دلت عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، قال شيخ الإسلام: فيسوقون في ذلك ما يستأنس به من الحديث الضعيف، ويسوقون من الحكايات التي لا تثبت بالنسبة إلى قائليها، ويسوقون أحيانا بعض المنامات التي تقرر ذلك الأصل. قال شيخ الإسلام: وليس مقصود السلف من هذا أن يحتجوا بها، وإنما يذكرونها استشهادا ومتابعة ويترخصون في ذلك، إذ أن الأصل ثابت في الكتاب والسنة. وهذا عليك أن تنتبه له غاية الانتباه. لماذا؟ لأنه نبت في زماننا نابتة يدعون حرصهم على التمسك بالأدلة وطرح ما لا يصح. فإذا أنت سلكت مسلك السلف في مسائل الفقه أو في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأحكام، وأوردت ما يستأنس به مع الأصل الصحيح من الكتاب والسنة، بادرك هؤلاء النابتة بالإنكار. وهؤلاء في الحقيقة هم بفعلهم هذا يطعنون في السلف من حيث لا يشعرون. ذلك أنهم يفعلون ذلك تورعا وتدينا، ويرون أنه من تمام الديانة. فإذا كان السلف لم يفعلوا ذلك، بل فعلوا نقيض ما يدعي هؤلاء من الاحتياط في الدين، آل الأمر أن السلف فرطوا فيما كان يجب أن يتورعوا فيه. ومن هنا يجب أن ينتبه لهذا الأصل. وقابل هؤلاء طائفة أخرى لما رأوا أن السلف يترخصون في ذكر الأحاديث الضعيفة وما أشبه ذلك مع الأصل الثابت على أصل المسألة، فنزع بعض الجهال إلى أن يحتج بالأحاديث الضعيفة على مسائل الاعتقاد أو على مسائل الأحكام، وليس بيده أصل ثابت لأصل المسألة. فهذان فريقان منحرفان عن السلف، الذين يريدون أن يطرحوا كل ما لا يصح مع ثبوت أصل المسألة من الكتاب والسنة، ويرون أن ذلك من تمام الدين. يرحمك الله، أنت اللي اعترف؟ مين اللي اعترف؟ انت يرحمك الله، كلكم عطستوا ولا ايه؟ فهاتان فرقتان منحرفتان عن السنة، بين الغلو وبين التفريط، بين الإفراط والتفريط. فالطائفة الأولى يبادرونك إذا ذكرت ما يستأنس به بعد ذكر الأصل الصحيح، يقولون أن من أصل الديانة أن لا تفعل ذلك. وهؤلاء منحرفون طاعنون في السلف بفعلهم. الطائفة الأخرى الذين يريدون أن يبنوا أصل المسألة في الاعتقاد أو في الأحكام على ما لا يثبت، وهذا مناقض للسلف، فإن السلف ما كانوا يبنون ديانتهم في اعتقاد أو في أحكام على ما لا يثبت. فدين الله وسط بين الغالي والجافي. وهذا السر أنك حين تقرأ في كتب الفقهاء تجد أنهم يستأنسون بما لا يثبت ويذكرونه في باب المتابعة والشواهد. وإليك مثالا واحدا بأصح كتاب بعد كتاب الله، ألا وهو صحيح البخاري. البخاري لما جاء في مسألة الاعتقاد في إقرار أن الله يتكلم بصوت، فذكر الحديث الصحيح أن الله ينادي آدم يوم القيامة فينادي بصوت ويقال له إن ربك يأمرك أن تخرج بعث النار. الحديث، وهذا حديث متصل صحيح الإسناد، احتج به البخاري وتلقته الأمة بالقبول. علق البخاري لكي يثبت الصوت للرب جل وعلا، علق حديث جابر بن عبد الله بأن الله ينادي الخلائق يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فعلقه البخاري ورواه متصلا في الأدب المفرد. أنا لست من الحفاظ، لكن أمس كنت أبحث المسألة، فلا تغترن بما تسمع، إنما هذا بحث أمس. فلما جاء البخاري في الأدب المفرد رواه متصلا بالسند المتصل واحتج به في الأدب المفرد، ولكنه استشهد به إذ لم يكن على شرطه في صحيحه. هذا مثال من عشرات مئات الأمثلة التي لا تحصر مما يدل على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فإياك أن تسلك سبيل هؤلاء النفر أو أولئك، وكلتا الفرقتين منحرفتين عن السنة. نعم. قال: وقد روي أن النبي صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك، وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو. يعني الشافعي يقول: نحن لا ننكر الصفة الأخرى التي ثبتت في صلاة الخوف، لا ننكرها ولا ندفعها، ولكننا نميل إلى أن هذه أحب إلينا لما دلل عليه. وفي الحقيقة التحقيق لا يقال هذا، إذا ثبت فكل ما ثبت من اختلاف التنوع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقواله فكله مستحب ومسنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما ثبت من اختلاف التنوع، قال كصلاة الخوف وكالتشهدات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأكمل في حق المكلف أن يأتي في عبادته بكل هذه الأنواع، فينوع تارة يأتي بهذه الصفة وتارة بهذه، ليحقق كمال اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنه اجتزأ على وصف منها لكفى. نعم. قال: وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين الحجة في كتاب الصلاة، وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث، لأن ما خولفنا فيه منها مفترق في كتبه. وجه آخر: قال الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى، حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء: فإذا أحصن فإن آتينا بفاحشة فإذا أحصن فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فنسخ الحبس عن الزنا وثبت عليهم الحدود. ودل قول الله في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا، وعلى أن النصف لا يكون إلا من جلد، لأن الجلد بعدد، ولا يكون من رجم، لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد، لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة وبألف وأكثر، فلا نصف لما لا يعلم بعدد، ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس. واحتمل قول الله في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. إذن هذا أيضا مثال آخر على النسخ، وهي أن الآية بينت ما يتعلق بالزاني والزانية أنه يحبس أو تحبس حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد نازع فريق من أهل العلم، قالوا هذا ليس بنسخ، وإنما هذا حكم مبين بينته السنة حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وذكر الحديث في حد الزاني. وأيا ما كان فإن أصل المسألة واضح، أن النسخ تارة يكون في الكتاب وتارة يكون في السنة. ثم ذكر الشافعي فيما يتعلق بالأمة، الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة إذا كانت محصنة وزنت لا رجم عليها، إنما الرجم على الحرة. لماذا؟ قال أهل العلم لأن الله تعالى يقول فعليهن نصف، وما هو نصف الرجم؟ ما هو نصف الرجم الذي يتحقق به الموت؟ ليس له نصف. قال الشافعي فقد يرجم المرجوم هذا الزاني بحجر واحد فيقتل، وقد يرجم بألف حتى يموت. فلما كان الرجم ينبني عليه الموت، وبين الله عز وجل أن عليهن نصف ما على المحصنات، وكان الرجم للموت لا نصف له، استدللنا بهذا على أن الأمة ليس عليها رجم، وإنما الرجم على الحرة. كنا بحثنا في الدرر هل العبد كالأمة العبد المحسن أم لا، وسبق بيانه في الدرر هناك. إذن المقصود، فهذا من بيان القرآن بعضه لبعض، ومن بيان السنة للقرآن، وعلى القول بالنسخ فإن الآية منسوخة بالآية وبالحديث حيث بين الله فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. قال واحتمل قول الله في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أن يكون على جميع الزناة الأحرار وعلى بعضهم دون بعض، فاستدللنا بسنة رسول الله بأبي هو وأمي على من أريد بال100 جلدة أنه أريد بال100 جلدة فيما يتعلق في غير الأمة، في غير فيما يتعلق بال100 جلدة إيش أكمل ماذا يقول؟ قال فاستدللنا بسنة رسول الله بأبي هو وأمي على من أريد بال100 جلدة. جيد. والسنة بينت أن المئة إنما هي على المحصنة، عفوا على الزانية الحرة، وأما إذا كانت أمة فإنما عليها ماذا؟ النصف وليس عليها أن يبلغ بها المئة. انظر الآية: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا عام. ثم بينت السنة مع قول الله عز وجل ما يتعلق بالأمة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا بلغ الزاني والزانية أن يكون محصنا أو محصنة، هل تسقط 100 ويكتفى بالرجم، أم لا بد من 100 وإن تحقق الرجم؟ على خلاف بين أهل العلم. وأصح القولين ما ثبتت به السنة، قال: الرجم وجلد 100، فجمع بين الرجم وبين الجلد، خلافا لمن ادعى من أهل العلم رحمهم الله أن المحصن أو المحصنة يسقط عنهم الجلد ولا يجمع بين الجلد والرجم. هذا خلاف السنة، بل يجمع بين الجلد والرجم كما هو منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجم وجلد 100. نعم نعم، بديهي، وإلا ترجم تقتل وبعدين تجلده هو ميت، هذا فقه المساكين، وأعيذك بالله أن تكون منه. نعم، توضيح الواضحات من التكلف. وقد قال الأول: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم. قال: أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. انتبه، هنا زيادة على القرآن: الرجم والتغريب. الرجم والتغريب، سبحان الله سبحان الله، الرجم زائد على القرآن والتغريب زائد على القرآن، ما لكم؟ لا إله إلا الله. فها هنا حكمان زائدان على القرآن: الرجم والتغريب، لأن القرآن إنما ذكر الجلد ولم يذكر التغريب ولم يذكر الرجم. لا شك حين نقول لم يذكر الرجم نتكلم عن هذه القراءة التي بين أيدينا الآن في المصحف العثماني، وإلا فمن المعلوم أن تلك القراءة التي ثبتت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، هذه قراءة ثابتة ما فيها إشكال. إذن فذكر الرجم زائدا على قوله الزانية والزاني فاجلدوا، وذكر التغريب، تغريب عام، هذا ليس في القرآن. هنا يقول العلماء: هل ذكر التغريب ناسخ أم زائد على القرآن؟ الشافعي مذهبه أن السنة لا تنسخ القرآن، لكن الشافعي يقول التغريب ماذا؟ زائد على الجلد، لا يقول بأنه ماذا؟ ناسخ. لذلك من هنا تبطل دعوى من جهل وقال كما في بعض كتب علماء الأصول سيما من فقهاء الأحناف، يقولون بعضهم: ما جاء في القرآن زائدا، ما جاء في السنة زائدا على القرآن لا يعطى حكم ما يكون في القرآن، بل بعضهم ينازع في العمل بالزائد من السنة على القرآن. وبعضهم لا ينازع، ولكن يقول لا يبلغ به الحكم كما الذي يأتي في القرآن. وهؤلاء مخطئون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن هذا التغريب لا أصل له منصوصا في كتاب الله، لكنه يدخل تحت عموم قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة تأتي بزائد على القرآن، وهذا الزائد لا يعارض أصل الحكم، وإنما يعمل بالزائد من السنة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله مراده تبارك وتعالى. إذن صار الآن بالنسبة للزاني، إذا كان محصنا أو محصنة عليه أمران، ما هما؟ الرجم وجلد مئة. طيب والتغريب؟ لا، يعني هذا تغرب، هذا إذا كان محصن. ليه؟ لأنك ذبحته، خلاص ذبحته ورجمته وقتل، تمام. إذن هنا إذا كان المحصن رجلا أو امرأة فيجمع له أمران: الرجم وجلد مئة. فإذا كان غير محصن أو غير محصنة فحينئذ يجمع له أيضا أمران: يجمع له الجلد والتغريب. فإن كانت أمة فماذا؟ فتعطى النصف فتجلد 50. والتغريب ما معناه وما حكمته؟ اختلف الفقهاء في حقيقة التغريب المقصود، وفي شروط التغريب، وما هو الوصف الذي يحصل به التغريب، على اختلاف بين الفقهاء الذين يثبتون التغريب. وهنا لك القاعدة الأصولية، أن اللفظ المطلق يبقى على إطلاقه، فكل ما يقع به مسمى التغريب فإنه يكفي. بعضهم اشترط شروطا زائدة تنازعوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتغريب عام. فكل ما يقع به مسمى التغريب يتحقق به التغريب. ولا شك أنهم متفقون على أقل ما يمكن أن يكون تغريبا، وهو أن يغرب عن ديرته وعن مسكنه، هذا أقل ما يسمى فيه التغريب. وما الحكمة في ذلك؟ هذا ضرب من ضروب الهجر، لأن الهجر ألوان، فمن أنواع الهجر أن العاصي ينزع من موضعه الذي كان فيه ويخرج حتى يكون عبرة لنفسه ولغيره. فإن الإنسان منا يشق عليه في العادة أن يترك مألفه وموضعه الذي نشأ فيه، وأن يتغرب عن أهله وأصحابه، وأن يذهب إلى بلد غريبا يستوحش من الغربة، ويبعد عن ملكه وداره وأهله. هذا المعنى فيه تأديب للعاصي، وفيه موعظة للمؤمنين حين يرون أثر ما فعلت المعصية بصاحبها. لذلك من هنا نزع أهل العلم إلى أن أوجب الهجر هو هجر أهل البدع، لأن العلماء متفقون أن ضرر البدعة وإثمها أعظم بكثير من ضرر المعصية التي ليست ببدعة. فإذا كان الله جل وعلا شرع هجر العاصي فلا شك أن أوجب ما يجب من الهجر هو هجر أهل البدع بعد أن يتحقق عليهم مسمى أهل البدع، بعد أن يثبت عليه بأنه من أهل البدع وبعد أن يستحق هذا المسمى، فإن هجره من أوجب ما يجب من أنواع الهجر. وفي هذا من التربية للعاصي أن لا يستسهل الناس المعصية، فإن الناس إذا داخلوا أهل المعاصي من أهل الكبائر والفسق أو داخلوا أهل البدع فإنه يزول من قلب الناس تعظيم المنكر، يزول من قلبهم عظم إثم المنكر وعظم بشاعته حين يداخلون أهله ويألفونهم، ويهون في قلب العاصي أن يقبل على المعصية. ولذلك الهجر واجب شرعي لا ينبغي العدول عنه، ولكن هذا الواجب إنما يستحق في من تحقق منه المعصية أو البدعة التي توجب هجره. ولذلك مما يتفرع من المسألة فقهيا، إذا كانت المرأة لا يوجد لها من يحميها فهل تغرب أو لا، على تفصيل عند الفقهاء. وما ذكروه من الإشكالات في بعض الصور لا يتنافى إطلاقا مع قوله وتغريب عام، ذلك أن قوله وتغريب عام داخل في عموم قوله ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فقد يكون في بعض الصور في تغريب المرأة إشكال، نعم قد يوجد هذا، لكن هذا لا يعود على الأصل بالهدم. أي لما يفترض بعض الفقهاء أن امرأة إذا غربت وكانت بغيا أنها عند التغرب قد نعم نتصور هذا ممكن، لكن هذا لا يعود على الأصل بالهدم كما فعل بعض من انتسب إلى العلم وقال لا تغريب. هذا غلط، هذا رد للسنة وضرب في وجه السنة. ولكن يقال إذا جاء في بعض صور الحكم مانع فإنه يقدر بقدره. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من إقامة الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟ لماذا؟ لأنه تحمر له أنوف أو أنف، وكما جاء في صحيح البخاري امتنع عن قتله مع استحقاقه للقتل، وعلل فقال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هذه الواجبات الشرعية قد يقوم هناك مانع فيمتنع إقامتها في بعض الأشخاص، لكن هذا لا يؤول إلى هدم الأصل أن من استحق القتل لا يقتل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لولا علة أن يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه كان ماذا فعل؟ كان قتله. إذن كما تصورنا هذا في ترك إقامة الحد على من وجب عليه كعبد الله بن أبي بن سلول لأجل مفسدة أعظم، هذا يتصور أيضا في تغريب امرأة، قد يكون في تغريبها مفسدة أكبر، حينئذ يتعامل ولي الأمر مع القاعدة الشرعية. وقد كتب الإمام العلامة شيخ ربيع حفظه الله، كتب وأمد في عمره بخير، كتب رسالة بالتنازل عن الواجبات كذا وكذا، وأنا لا أحفظ أسماء الكتب ولا البحوث. وهي رسالة جيدة مفيدة أنصح بها. حد منكم يحفظ اسمها تماما؟ لا رواية بالمعنى، وإلا اتفق معناي ومعناك. هذه رسالة التنازل عن الواجبات بشرطه. نعم، طيب نكتفي بهذا. بارك الله فيك. طيب إذا كان أحد عنده سؤال في الدرس، وإلا أخذ أسئلتكم خارج الدرس. أحد له سؤال في الدرس؟ تفضل. ما وجهه؟ لا حجة لهم، لا حجة لهم في ترك الأخذ بالزائد. نعم تفضل. احنا قلنا الأمة لا ينصف. كيف ينصف التغريب؟ يعني تغرب نص شهر. ايوه انا ليش ما في اشكال، تقصد تغرب 6 اشهر؟ ما ادري، لا يحضرني في هذا شيء. نعم. لكن ترجم الأمة. لا اله الا الله، كيف ترجم يا عبد الله؟ والله يقول فعليهن نصف. اذا كانت هي محصنه يعني محصنه ترجم مع نصف العذاب الجنه. حتى لو محصنه الله يقول فعليهن نصف، والرجم لا ينتصف. واضح؟ فهمت علي؟ يعني نصف. نعم. ها أنت على ثبت من اسمها يا راجل، شكلك لا يطمني. لست تخرجها بعين قوية ولفظ صريح ونبرات صوت قوية، فلذلك قرينة لي أن لا أعتمد عليك. ها تتابعه؟ كتاب إيش يقول في النت عندك؟ جيد. هل هو قال هذا العنوان كاملا؟ خلاص انتم اصح. هو هذه الرسالة مفيدة جدا في فقه الدعوة، انصح اخواني بالاستفادة منها. لقني العنوان، هل يجوز التنازل عن الايه؟ الواجبات مراعاة للمصالح والمفاسد عند الحاجات. هذا بحث قوي أنصح إخواني به. نعم تفضل. يا ربي رحمنا يا كريم رحمنا، والله العظيم صح. طيب إيش المطلوب؟ باقي غير هذا النصف، ما في نصف إلا هذا. ما في أولى، الله يصبرنا. تفتحوا بابا، اخرجوا من الموضوع كله. ها أي عبد الله، هات سؤالك أنت تكون أحسن منه. عايز تقول إيه؟ إلا ما تجلد. آه. يعني ما تجلد 50 أو 200 على بعض. لا مش 200، لا إما 100. هو رجل مثلا، هو 100 وهي 100. خلاص؟ أما 200 بيفطس منك. جدع شفتوا عبد الله وسؤاله؟ هي دي الأسئلة المفيدة. مش أنتوا اللي قاعدين تشرقوا وتغربوا. تفضل. سلم الطائفة الأولى سلمت ومضى قبل الإمام. قبل الإمام. نعم. سبقت الإمام. نعم. شيخنا كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله هذا سؤال مفيد. يقول أخوكم: كيف نجمع بين الحديثين أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي كما هو عند البخاري؟ هكذا السؤال. طيب، الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقر اليهود قال: نقركم ما شئنا، نقركم ما شئنا. فلما جاء عمر رضي الله عنه فأراد أن يخرج اليهود قالوا: كيف تخرجنا وقد أبقانا أبو القاسم؟ فقال: إنه قد قال ما شئنا وقد شئنا أن نخرجكم. وأيضا مما يوضح جواب السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى أو المشركين حتى لا أدع فيها إلا مسلما. وقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فهذا أصل عام، أنه لا يجوز أن يمكن المشركون من البقاء في جزيرة العرب. هذا الأصل العام. لكن هذا الأصل العام له مستثنيات. من ذلك ما يحتاج المسلمون من المشركين في أعمالهم وفي معيشتهم، فإنه من المعلوم من سنة الصحابة بالتواتر العملي أنهم رضي الله عنهم كان لهم عبيد من المشركين ومن الكفار، وما كانوا يستنكرون وجودهم، وإنما جزاك الله خير، وإنما كان هذا تسلمي حبيب، وإنما كان هذا فيما يتعلق بالمهن والحاجة إليهم. فدل ذلك على أن قوله أخرجوا المشركين من جزيرة العرب أصل عام، وهذا الأصل يستثنى منه ما جرى عليه عمل الخلفاء وما جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم من بقاء أصناف من اليهود والنصارى، إما بمعاهدات وإما بشروط وإما بحاجة لوجودهم، فيكون هذا من المستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب. نعم نعم. اللي يريحك، اللي يريحك براحتك خالص. مش فهمت المقصود؟ حسبك، بارك الله فيك. هيا محمد. لا ليس كذلك، لا ليس كذلك. لا نقول من يصفي كتابه من هذا، وإلا هناك بعض الكتب من كتب الأئمة ومن كتب الفقهاء لا يوجد فيها، يعني مثلا لما ترى بعض الكتب اللي اقتصرت على ذكر الأحاديث الصحيحة من مثلا ايش هذا عبد الغني المقدسي؟ عمدة الأحكام وغيره. وتجد بعض الأجزاء عن بعض أئمة السلف، وتجد كل ما فيها حديث صحيح. ليس المقصود هذا، ولكن المقصود من يمنع من خلافه. لو أن رجلا صنف كتابا واكتفى على الأحاديث الصحيحة مبينا أحكامها، هذا أبدا ما أحد يعترض عليه. ولكن الإشكال أنه يعتقد أنه لا يحل له أن يورد ما لا يصح على الوصف المتقدم، أنه ينكر على من يصنع ذلك. هذا هو المستنكر. وإلا لم يجب على أو لا يجب على كل مؤلف إذا ألف أن يورد ما لا يصح في المتابعات والشواهد. واضح الفرق؟ ما عليك، قد يكون اللفظ لا يؤدي إلى المقصود، لكن هذا هو المقصود. واضح؟ لو أن رجلا اقتصر على ما صح وليس منكرا على من فعل خلاف ذلك، ولا هو يعتقد أنه لا يحل له أن يفعل إلا ما فعل، هنا الإشكال. يعني هذه الكلمة التي تقولها الآن أنت بحسن نيتك، هذه كلمة خطيرة على الفهم الذي شرح. بمعنى حين أقول في الصحيح غنية، وأنت ماذا فعلت إلا ذلك؟ أنت ما فعلت إلا ذلك. يعني البخاري لما جمع الصحيح، ما الذي أحوج البخاري يقول ويذكر عن جابر أن الله ينادي بصوت؟ ما الذي أحوج البخاري أن يقول ويذكر عن عائشة أن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه، مع أن البخاري هو القائل ولم أذكر إلا الصحيح؟ فلا شك أن كلمة في الصحيح غنية، لا شك أن السلف هم الذين أصلوا هذا. لذلك كما قلت لا يبنون أحكامهم ولا يبنون اعتقادهم إلا على ما صح، ما زاد عن ذلك هو أصلا لا يحتج به حتى يقال في الصحيح غنية، هو أصلا ما بنى دينه إلا على الصحيح. ولذلك الإمام أحمد لما قيل له في شهر ابن حوشب وغيره من أمثال شهر ممن عرف بسوء الحفظ، قال إذا أتينا بالفضائل تساهلنا، فإذا أتينا في الأحكام تشددنا وأردنا رجالا هكذا. إذن حين أقول في الصحيح غنية، ماذا يراد من هذه الكلمة؟ إذا كان المتكلم يريد أننا نقتصر على ما صح وأن ذكر ما جاء في المتابعات والشواهد ينبغي طرحه ديانة، هذا في الحقيقة ليس فعل السلف، وهم أتقى وأبر وأعلم بما يجب أن يتقى. ولكن المسألة كما ذكر أنه ابتداء يذكر ما ثبت، ثم يعضد ذلك إن شاء بالمتابعات والشواهد، وليس بلازم، ولكن اللازم أن لا يعتقد أنه لا يحل له ذلك. اللازم أن لا يعتقد أن السلف والعياذ بالله قصروا في ذلك. وهذه كتب العقائد التي هي أشد من كتب الأحكام. أذكر لكم مثلا السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة لللالكائي، وغيرها من كتب السنة، كلها تسري على هذا الباب. يذكرون ما ثبت من أبواب الاعتقاد، من الأدلة، من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يعضدون ذلك بزيادة الآثار والأحاديث الضعاف، لأن هذا في الحقيقة كما يقول العلماء يزيد في طمأنينة النفس، وإن كانت الطمأنينة حاصلة بدونها، بمعنى حين ترى مستفيضا في الآثار عن السلف ما يدل على أصل المسألة، حين تحرر الأسانيد قد لا تجد بعضها يصح، ولكن كثرتها يعطيك في الجملة جريان عمل وجريان اعتقاد. يعني أنا أقول مثلا حين تجد 20 أثرا عن السلف في إثبات أمر دل عليه الكتاب والسنة، تقول هذه 20 ضعاف انتهينا، ولكنك في الجملة تعلم أنه ربما يصح منها شيء في جملتها. إذن هذا الذي ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، وهو أعيد مرة أخرى باختصار أننا نجري على ما جرى عليه عمل السلف، وليس معنى ذلك أنه يجب على كل مصنف إذا كتب أن يذكر ما ضعف أو يذكر منامات، هذا ليس بلازم، وإنما اللازم أن يسلك مسلك السلف في اعتقادهم، بأن يعتقد أن ما فعله السلف لا شك أنه خير وأبقى في جملته، لكن أن يقال اطرحوا هذه كلها ولا تستعملوها وهو ليل نهار يرى فعل السلف، هذا في الحقيقة طعن في السلف. نعم. طيب، حد له سؤال أخير نختم به الدرس، تفضل. هذا سبق بيانه بالتفصيل، ارجع اسأل إخوانه غيرك، انت سألت كتير اليوم. طيب تفضل، سبق غيره، تفضل. كيف الشيخ ينصح ويتعامل مع الرجل يعني لا يقبل نصح العلماء؟ انا تذكرت شيئا، لما كتبت كتابي التفسير وموجود متداول عند بعض الناس من الطلاب، فاقتصرت على ما ثبت من الأحاديث، وما كنت أذكر فيه ما يتعلق بالمتابعات والشواهد، ثم تنبهت فبدأت في المجلدات الأخيرة أصدر الباب الذي أتكلم عنه بالحديث الصحيح، ثم أذكر تبعا ما أراه مناسبا في باب الشواهد والمتابعة، وإلا لا شك في الصحيح غنيا، وقد فعلنا، فإنك صدرت بابك بما هو الصحيح. نعم تفضل. كيف الشيخ ينصح ويعامل رجل لا يقبل جرح العلماء؟ لا لا لا لا، هذا يحتاج عد جلسة. طيب غدا ايش عندنا؟ غدا توحيد من صحيح البخاري، معك الكتاب. جزاك الله خير، جزاك الله خير، وفقنا الله واياك.